أنت إنه راح تسأل هل هناك مخالفة إنك إجيت أنا هي سنة طبعا. ما تصبر علي يا أبو عدنان. أنا ظننت إنك راح تسأل إنه هل هناك مخالفة في تأخرك عن المجيء إلى منى حيث وصلت تقول 2:30، يعني معناها قضيت أقل من نصف الليل خارج منى. أيوة. نقول هذا لا يجوز إلا لمثل ما وقع منك، أي مضطرا، فلا بأس عليك إن شاء الله. هو أجد ما يجب لأنه كنا مضطرين وبعد، يعني ماشي بسيارة، حتى السيارة كبنا وعنزنا ساعتين لو وصلت المسجد. خير إن شاء الله خير. يا سيدي طيب الله يجزيك الخير، احنا على كل حال كنا نستظل بما نذكر احنا وياك ونتبع كل ما ورد الله يبارك فيه، والحمد لله الفضل.